ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أول ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين، فقال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث، ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج، ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآن، ولأن أهل النهر لما سئلوا ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة، ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه بخلاف سائر الفروض، فإنها تجب في حال دون حال، ولأنها عمود فسطاط الإسلام، وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط، ولأنها آخر ما يفقد من الدين، ولأنها فرض على الحج والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة، كما قال قتالة عن أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجة ولا صدقة ولا جهادة ولا شيء من الأعمال، كما قال عون بن عبد الله إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسرت فقد خاف وخسر، ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين. والرواية الثالثة يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج، لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي، فمن قال هو على التراخي قال كيف يقتل بتأخير شيء موسع له في تأخيره، وهذا المأخذ ضعيف جدا، لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخير اتفاقا، وإنما صورة المسألة أن يعزم على تركه جملة ويقول هو واجب علي ولا أحج أبدا، فهذا موضع النزاع، والصواب القول بقتله، لأن الحج من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه، والحج من أعظم حقوقه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.